قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج أخبراه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال: في الطيب ولو من طيب المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن الجمعة لها آداب، ومن آدابها أن الإنسان يستاك عندما يأتي إلى الجمعة. والسواك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحث عليه عند الصلوات، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب. في بعض روايات رواة هذا الحديث: ولو من طيب المرأة. المقصود من هذا أن السواك متأكد، وأنه يتأكد عند الصلوات وعند الجمعة على سبيل الخصوص كما جاء في هذا الحديث، وكذلك الطيب أيضا متأكد، ولهذا جاء في بعض الروايات: ولو أن يمس من طيب المرأة، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا هو طيب النساء، ما ظهر لونه وما خفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وقوله ولو من طيب المرأة، يعني هذا فيه تأكيد التطيب، ولو كان من الطيب الذي هو طيب المرأة، إلا أن هذا يوضح أهمية التطيب في ذلك اليوم للجمعة وتأكد ذلك. ولو لم يجد من الطيب ما يتطيب به إلا ما كان من طيب النساء من طيب أهله، هذا يدل على التأكد. وقوله عليه الصلاة والسلام في أول حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، سيأتي في روايات أخرى تدل على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، أي كل بالغ. المحتلم هو البالغ، أي المكلف الذي تجري عليه التكاليف ويستحق الثواب والعقاب. والحديث يدل على وجوب الاغتسال، يدل على وجوب الاغتسال للجمعة، وكذلك غيره من الأحاديث الأخرى التي ستأتي تدل على ذلك. ولكن جاء بعض الأحاديث الدالة على أنه محمول على الاستحباب، ولهذا اختلف العلماء على قولين: منهم من قال بوجوبه أخذا بظاهر هذا الحديث وغيره، ومنهم من قال باستحبابه لأنه جاء نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. اللهم إلا إذا كان الإنسان عليه عنده من الروائح التي تؤذي الناس، الغسل هو الذي يزيلها، فإن الغسل عند ذلك يكون واجبا، لأن إيذاء الناس حرام، وإذا كان على الإنسان روائح كريهة في جسده تذهب بالغسل فإنه يجب عليه أن يغتسل. أما إذا لم يكن كذلك فإنه إن اغتسل فذلك أفضل، وإن لم يغتسل فإنه لا شيء عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ثلاثة من أصحاب السنن سوى الترمذي، ومسلم من صاحبه الصحيح، والبخاري لم يخرج له شيئا. وفيه بهذا الاسم محمد بن سلمة الحراني، وهما متفقان في الاسم واسم الأب ومختلفان في النسبة، هذا مصري وهذا حراني، وهما مختلفان في الطبقة، فإن المصري هذا من طبقة شيوخ النسائي، وأما الحراني فهو من طبقة شيوخ شيوخه، يروي عنه النسائي بواسطة، إذا جاء في سنن محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فالمراد به الحراني، وإذا جاء محمد بن سلمة كما هنا يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المصري. عن ابن وهب، عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث وأيضا المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال وأيضا مصري وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، كل هؤلاء مصريون، هؤلاء الأربعة الذين هم محمد بن سلمة المرادي وكذلك عبد الله بن وهب ثم عمرو بن الحارث ثم سعيد بن أبي هلال. عن بكير بن الأشج وبكير يعني سعيد بن أبي هلال وبكير، عمرو بن الحارث يروي عن شخصين، عمرو بن الحارث يروي عن شخصين مصريين، هو مصري ويروي عن مصريين وهما سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج. وبكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن المنكدر، عن أبي بكر بن المنكدر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو أخو محمد بن المنكدر وهو أسن من أخيه محمد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عمرو بن سليم، عن عمرو بن سليم وهو ثقة من كبار التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته، مشهور بكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، وهو اسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن المكثرين من رواية حديثه عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيهم وهؤلاء السبع يقول فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالخدري هو أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه سعد بن مالك بن سنان. وفي عمرو بن الحارث رواه من طريقين عن طريق سعيد بن أبي هلال ومن طريق بخير بن عبد الله بن أشج. إلا أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ سعيد وأما بخير فإنه يخالفه لأنه لم يذكر عبد الرحمن ابن أبي سعيد وإنما الرواية عنده من رواية عمرو بن سليم عن أبي سعيد ولم يذكر في رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد. وأيضا فيه ولو أن يمس من طيب المرأة يعني عند بكير بن عبد الله يعني عنده ولو أن يمس من طيب المرأة هذه من الزيادات التي انفرد بها أبو خير بن عبد الله ومن الأشج. وكل من الطريقين ثابت. قال رحمه الله باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الأمر بالغسل يوم الجمعة وأورد النسائي في حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل يعني إذا أراد أن يأتي فليغتسل. هذا هو المراد لقوله إذا أتى إذا أراد أن يأتي فليغتسل استعدادا لها وتهيئا لإتيانه إلى الجمعة لأن يأتي وبغاية النظافة. والمقصود من المقصود النسائي من قوله الأمر أنه قال فليغتسل فيه الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. والحديث والأصل في الأمر أنه دال على الوجوب ما لم يأتي ما يصرف عنه. وقد ذكرت الحديث الذي قبل هذا أنه جاء ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ولكن يبقى الأمر فيما إذا كان هناك شيء يحصل به أذى ولا يزول إلا بالاغتسال فعند ذلك يتعين الاغتسال. أما إذا كان ما هناك شيء يترتب عليه أذى للناس فإن الأحاديث التي جاءت صارفة عن الأمر الحديث التي جاءت التي ستأتي عند النساء هي صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ويسناد الحديث قلنا سأخبرنا قصيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو من المعمرين بلغ 90 سنة وفي 240 وقد ولد 250. ويروي عن الإمام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن الإمام مالك بن أنس توفي 179 وقتيبة توفي 240 لكن يكون عمره 90 سنة أدرك مالك بل عمر قتيبة يوم وفاة مالك 29 سنة عمره يوم توفي مالك 29 سنة لأنه عمره 90 وكانت ولادة 150 ومالك توفي 179 فهو لكونه معمرا أدرك المتقدمين. قد سبق أن مر بنا شخص توفي في السنة التي مات فيها الإمام مالك يوجز 70 روى عنه قتيبة ألف أبو الأحوص أحوص سيف الرمي الأحوص هو عوان الترجمة من طبق الشيوخ من شيخ قتيبة ها؟ ومر بنا قريبا أبو الأحوص ولا أبو عوانة هذه أيوه وكانت وفاته سنة 179 يعني نفس أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الجشكري نعم 179 مات في السنة التي مات فيها الإمام مالك وهي 179 أبو الأحوص طبعا هو في رباعي اللي هو عن سمعت عن جابر أيضا كذا رباعي إلا رباعي يحتل ابنين بس ما أدري اللي توفي متسي صبيح هو هذا ولا هذا يسجل عندك أبو الأحوال 149 أبو الأحوال يعني مات في سنة واحدة أبو الأحوص ومالك بن أنس رحمة الله عليهما ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة من المعلوم أن هؤلاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من أئمة المسلمين الأجلة الفضلاء الذين عرفوا بالفقه وهناك كثيرون من العلماء مثلهم في الفقه والقدر والمنزلة إلا أن هؤلاء الأربعة حصل لهم أتباع عنوا بفقههم وجمعه والتأليف فيه فاشتهرت مذاهبهم وما حصل لغيرهم ممن هو مثلهم أن يعتنى بفقهه وأن يدون كما دونت مذاهب هؤلاء الأربعة فصار الاشتهار بسبب الأتباع الذين عنوا بالمذاهب إلا فلا يعني أن غير هؤلاء الأربعة ليس مثلهم بل هناك علماء أجلة في أزمانهم وقريبة من أزمانهم في البلاد المختلفة مثل الأوزاعي في الشام ومثل الليث بن سعد في مصر ومثل إسحاق بن راهوية كثيرون من الفقهاء ومثل إبراهيم النخعي ومثل سفيان الثوري اشتهروا بالفقه وتمكنوا فيه وكلامهم فيه كثير ونقر عنهم في كتب التفسير وفي كتب الحديث كثير لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة والطريقة التي فيها عدل وإنصاف هي أن الأربعة وغير الأربعة من علماء المسلمين يرجعوا إلى فقههم وإلى علمهم ويستفادوا منهم ويدعى لهم ويترحم عليهم ويعتقد في حقهم أنهم اجتهدوا في طلب الحق وأنهم ليسوا بمعصومين فهم يخطئون ويصيبون لكن من أصاب منهم فإنه يكون مأجورا أجرين أجر على اجتهاده وأجر على إصابته ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه موقوع فهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد معنى هذا أن الذي يبحث عن الحق ويحرص على تحصيله والوصول إليه إن وفق في إصابته فإنه يكون له أجران أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة وإن لم يحصل وفق لإصابته ولكنه أخطأ فإنه لا يكون آثما فليكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده وبذله الوسع للوصول إليه. فالعلماء الأئمة الأربعة وغيرهم طالب العلم عليه أن يعرف قدرهم ومنزلتهم, أي علماء المسلمين جميعا يعرف الإنسان قبلهم وقدرهم ومنزلتهم ويستفيد من علمهم, ولكن لا يكون جافيا ولا غاليا, يحذر طرف ليل الإفراط والتفريط الغلو الذي يرفعهم عن منازلهم. وإذا أخذ أو إذا عرف رأي الإمام في المسألة وقيل له إن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا, قال لو كان كذلك لعلمه الإمام لأنه لا يخفى على الإمام. هذا كلام فيه غلو, لأن لا يقال عن شخص من الناس أنه لا يفوته شاردة ولا واردة, لا يفوته شيء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا يقال في حق أحد. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث في مكان فيحفظه فيأخذه من حضر ويغيب عنه أناس ما حضروا, ومع ذلك يكون الذي حضر هو الذي علم, والذي لم يحضر لم يحضر هو الذي يأخذه عن من حضر إن بلغه ذلك. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر كانت تأتي المسألة فيجتهدون فيها ويسألون عن هل هناك فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإن وجدوا سنة صاروا إليها وإن اجتهدوا, مثل ما جاء عن أبي بكر في الجدة أنه جاءه جدة تطلب ميراث فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء, ولكن أسأل الناس. فسأل هل أحد عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة الجدة, فجاءه بعض الصحابة وأخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة وأعطاها السدس. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذهب إلى الشام في خلافته, وكان في لما وصل إلى عرب الشام لقيه أمراء الأجناد وأهل الشام وفيهم أبو عبيدة بن الجراح أحد أمرائه للجهاد في سبيل الله. فلما جاءوا إليه وإذا الطاعون وقع في أرض الشام, فأحد بعضهم قال ادخل أرض الشام ولو كان الطاعون فيها, وبعضهم قال لا, أنت معك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا تعرضهم للموت والفناء, لا تعرضهم للفناء بسبب الطاعون. فطلب المهاجرين واستشارهم واختلفوا, ثم الأنصار واستشارهم واختلفوا, ثم مسلمة الفتح استشارهم, ثم إنه عزم واستقر رأيه أن يرجع وقال إني مصبح على ظهر, أجبك في الصباح سأرجع إلى المدينة. وقال أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة أتفر من قدر الله إلى قدر الله, أتفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس يعني هو معهم, ولكنه ما كان حضر المشورات أو الاستشارات هذه, فجاء وقال عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه, وإن وقع فلا تدخلوها, إذا كان ما دخلتمها فلا تدخلوها. وكان هذا الاجتهاد الذي حصل من عمر مطابق لما هو ثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي عند عبد الرحمن بن عوف. فهذه السنة كثير من المهاجرين والأنصار ما عندهم علم فيها، عندهم فيها علم. وأمر الله ما عنده علم فيها، واجتهد وأصاب في اجتهاده لأنه وافق السنة التي جاءت عن التي رواها عبد الرحمن بن عوف. فإذا كان أصحاب رسول الله على كثرتهم ما كان عندهم، هؤلاء الموجودون في أرض الإسلام ما كان عندهم شيء في هذه المسألة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر في هذا الحديث الذي وافق عمر باجتهاده هذا الحديث. هذا يدلنا على أنه لا يقال أن الشخص يعني ما يخفى عليه، وأنه إذا جاء حديث قال ما يخفى عليه، لو كان ذلك لما خفي على الإمام، هذا غلو. والجفاء أيضا لا يكون لسان جافيا، خلاص نقرأ في كتب الحديث ولا نقرأ في كتب الفقه ولا ننظر في كلام الفقهاء ولا ننظر يعني في كلام، هذا غير صحيح. فالإنسان يرجع إليهم وإلى كلامهم ويستعين بهم في الوصول إلى الحق، يستعين بهم في الوصول إلى الحق. والأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في آخر كتاب الروح، ذكر فائدة نفيسة عظيمة وهي توقير العلماء والاستفادة من علمهم، عدم الغلو فيهم، وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى الدليل. لكن إذا وصل إلى الدليل ليس له أن يعدوه، إنما عليه أن يأخذ به. وضرب لذلك مثلا فقال إنهم أي العلماء مثل النجوم يهتدى بها إلى جهة القبلة حيث لا تكون القبلة عند الإنسان، لكن إذا وصل الإنسان إلى القبلة ما يحتاج أن ينظر في النجوم ليهتدي إلى القبلة، يهتدي إلى الكعبة هو تحتها لأنه وصل إليها. لذلك يستعين بالعلماء على معرفة الحق، فإذا وصل إلى الدليل خلاص لا كلام لأحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فمالك رحمة الله عليه هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء الأئمة، أئمة المسلمين، الذي هو معروف بالفقه والحديث، حديث فقيه. وقلت إنه كغيره من بقية الأئمة الأربعة صار لهم أتباع بجمع فقههم، فحصل اشتهاره بسبب ذلك. ولا يعني هذا أن أقوال غيرهم لا يلتفت إليها، لا، بل ينظر في كلامهم وكلام غيرهم. وهذه طريقة الإنصاف. ثم إن هؤلاء الأربعة ثلاثة منهم روى بعضهم عن بعض، الإمام أحمد شيخ الشافعي وقد روى عنه، الشافعي شيخ الإمام مالك وقد روى عنه، وقد جاء في إسناد حديث وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة وهو في مسند الإمام أحمد، من رواية الإمام أحمد عن الشافعي ورواية الشافعي عن الإمام مالك. بهذا لما ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل سورة آل عمران لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وذكر هذا الإسناد عند الإمام أحمد قال هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة يروي بعضهم عن بعض، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. والإمام مالك حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن نافع وذول بن عمر وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رباعي، كتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. ثم أيضا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هذه تعتبر أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد على الإطلاق عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال لها السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهو حديث عالم من الحديث العالي عند النسائي، لأن الإسناد فيه رباعي، واللب النسائي ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها، بل هذا من أجلها وأنفسها، لأن فيه السلسلة التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد على الإطلاق. ثم أيضا هؤلاء الأربعة كلهم حديث مما خرج حديث أصحاب الكتب الستة، شيبة، مالك، نافع، بن عمر، كل هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم أورد النسائي هذا الترجمة إيجاب الغسل يوم الجمعة، وأورد فيه حديث أبي سعيد تقدم من طريق أخرى، وفيه قوله وفي قوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واضح الدلالة من حيث الوجوب، لكن كما ذكرت جاء بعض الأحاديث التي تصرفه عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، إلا إذا كان هناك شيء يقصد الاغتسال لأن فيه دفع أذى عن الناس. قد جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ما يتأذى منه بنو آدم. فالحديث دال على الوجوب، ولكن جاءت نصوص تدل على صرفه عن وجوب إلى الاستحباب. والإسناد قتيبة، نعم، قتيبة عن مالك، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن يسار وهو مولى ميمونة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره قريبا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري يقوله على كل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم في سبعة أيام، في كل سبعة أيام غسل، وهو يوم الجمعة. وقوله على يعني معناه أنه يجب عليه، والحديث الذي قبله أصرح منه في الوجوب، وكما قلت الوجوب مصروف إلى الاستحباب والندب. حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا بشر بن المفضل البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. داود بن أبي هند، عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال: أخبرنا محمود بن خالد عن الوليد قال: حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم ويتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون. ثم أورد النسائي هذا الترجمة للرخصة في ذلك, يعني في ترك الغسل, رخصة في ذلك أي في ترك الغسل. وقد أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما ذكر عندها الغسل يوم الجمعة قالت إن الناس كانوا في العالية وأنهم كانوا أصحاب عمل وأنهم فيكون بهم وسخ فيأتون وإذا حصلت الريح فإنها تحمل الروائح التي فيهم وتصل إلى غيرهم ممن يتأذون بها. فقال عليه الصلاة والسلام أولا يغتسلون, هذا فيه إرشاد إلى إلى إلى كونهم يغتسلون حتى يذهب الأذى, حتى تذهب هذه الروائح. ومعنى هذا أنه إذا ما كان هناك شيء يقتضي الاغتسال ويقتضي الإيذاء فإن الأمر في ذلك واسع, فإن الأمر في ذلك واسع, إن اغتسل فهو حسن خير وإن لم يغتسل فإنه لا بأس وليس عليه في ذلك شيء. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمود بن خالد, أخبرنا محمود بن خالد وأبو علي سلم الدمشقي, محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود وابن ماجه والنسائي, ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ودمشقي يروي عن الوليد وابن مسلم, الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, أخرجه أصحاب الكتب الستة وليس كما في بعض نسخ التقريب أنه يعني أخرج له الأربعة بل أخرج له الجماعة. نسخة التقريب المصرية فيها الرمز بالجماعة. والحافظ بن حجر ذكره في الرجال الذين أخرج لهم البخاري, وذكر ما قيل فيه وقال إنه عيب عليه التدليس, وأن البخاري روى عنه من طريق فلان وفلان ذكر جماعة, وقال إنه روى له الباقون, روى له البخاري وغيره من الجماعة كلهم روى عنه, فهو من رجال أصحاب الكتب الستة فإنما عيب عليه التدليس. وذكر في ترجمته أن فيه كأن في روايته عن مالك كلام, وقال إنه ليس في البخاري شيء من روايته عن مالك وإنما روى له البخاري من طريق فلان وفلان وعد جماعة, عد جماعة روى لهم البخاري من طريقه, روى البخاري أسناد في أسانيد فيها الوليد يروي عن هؤلاء وليس فيهم مالك بن أنس. عبد الله بن العلاء, عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة, البخاري وأصحاب السنة الجماعة إلا بن ماجه ما عدا مسلم, نعم البخاري وأصحاب السنة لم يقري له مسلم. أنه سمع القاسم بن محمد, أنه سمع القاسم محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين, قد مر ذكرهم مرارا, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله مسعود والقاسم محمد بن بكر الصديق وسعيد المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير العوام وخارجة بن زيد بن ثابت, هؤلاء ستة متفق على عدهم من الفقهاء السبعة, والسابع فيها تقوى قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر عند أصحاب الكتب الستة, وهو يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق, أكثر الصحابيات على الإطلاق حديثا, وهي من أوعية السنة وممن حفظ الله تعالى بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, فلم تروي امرأة مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث لأنهم ستة رجال وامرأة واحدة، والمرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة كتابا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله تعالى أعلم. ثم أورد النسائي حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. توضأ يوم الجمعة فبها أي بهذه الخصلة التي هي الوضوء وهو الشيء الواجب الذي لا بد منه، وإذا لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما جاء ذلك في الحديث، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من أضاف إلى الغسل إلى وضوء الغسل فذلك أفضل، وهذا يدل على أن الغسل مستحب، يدل على أن الغسل مستحب. والحديث من رواية سمرة الحسن عن سمرة الحسن البصري عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه على ثلاثة أقوال، فمن العلماء من قال إنه سمع مطلقا مطلقا سمع منه، ومنهم من قال لم يسمع مطلقا، ومنهم من قال سمع حديث العقيقة دون غيرها. حديث العقيقة الغلام مرتهن في عقيقته يذبح ومسابعه، فهذا الحديث هو الذي جاء أن الحسن سمعه من أبي هريرة من من من من الحسن من سمرة رضي الله تعالى عنه. والأقوال ثلاثة: قول يرى السماع مطلقا، وقول يرى عدم السماع مطلقا، وقول يفصل فيرى السماع في حديث العقيقة دون غيره، ومنهم النسائي كما هنا أن قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. والعلماء اختلفوا في ذلك، والمشهور هو أن جاء من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه الشريف ثابت، لأنه ما جاء من هذا الطريق وحدها، بل جاء أيضا من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اغتسل يوم الجمعة وضع يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث ثابت وهو دال على أن غسل يوم الجمعة متأكد، ولكنه ليس الواجب وإنما هو مستحب، والحرص عليه لا شك أنه مطلوب، ولكن من لم يفعله فإنه لا يكون آدما لأنه لم يكن ترك واجبا. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى ما يدل على ذلك، ومنها الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، اقتصر على ذكر الوضوء وإحسانه. وكذلك أيضا ما جاء في عن عثمان رضي الله عنه في زمن خلافة عمر، كان عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل عثمان وهو يخطب، فعمر رضي الله عنه قطع الخطبة وقال له مخاطب عثمان: أي ساعة هذه؟ يعني من أنك متأخر، أي ساعة هذه؟ أي أنك متأخر، تأخرت عن حضور الجمعة. وقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في كذا وكذا، فما إن سمعت الأذان حتى جئت توضأت وجئت. قال: وهذه أيضا، يعني بدون غسل. فكون عثمان رضي الله عنه جاء غير مغتسل، جاء غير مغتسل وإنما متوضئ فقط، إنما جاء متوضئا فقط. فالحاصل أن الأدلة الدالة على الوجوب واضحة، ولكن جاء ما يدل على الصرف عن الوجوب إلى الاستحباب مع تأكد الاغتسال والاهتمام به، ولكن من لم يفعله لا يكون آثما. أخبرنا أبو الأشعث. أخبرنا أبو الأشعث وهو أحمد بن مقدام. أحمد بن مقدام هو أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة. حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة قال عنه بعض العلماء إنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو أيضا ثقة يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.